الكف يرد اللي شرب من الصف يطم الكف فوق الكف يرد اللي شرب من الصف ده بين الأخ ودنا العم أخوة روح وديني ودك ده بين الأخ ودنا العم أخوة روح وديني ودك